وكان من الكافرين. في قوله وعد كلمة مقدرة يبينها السياق، والتقدير يذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني اذكر هذه القضية منوحا بفضل آدم عليه الصلاة والسلام، حيث أمر أمر الملائكة أن يسجدوا له تعظيما واعترافا بما أعطاه الله تعالى من الفضل. لكن هذا السجود ليس سجود عبادة، يكون كسجود مخلوق للخالق، بل هو سجود تعظيم يبرد عن التعبد. وقوله قلنا للملائكة يشمل جميع الملائكة، لأن الأصل في صيغة العموم أن تكون شاملة لجميع أفرادها، ما لم تبنوك بنون على التخصيص أو إرادة التخصيص. يبين الله عز وجل أن الملائكة لما أمر بالسجود لآدم سجدوا ولم يستنكفوا عن أمر الله عز وجل إلا إبليس، فإن إبليس أبى استكبر، أبى المسجد واستكبر عن السجود. وتجنب من الإباء والاستكبار يدل على أن إباءه لم يكن بعذر أو بمعنى يعذر به، وإنما كان عن استكبار في قلبه. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى سبب إبائه واستكباره، حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أسجد لمن خلقت طينا. وقوله هنا إلا إبليس، اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء هل هو استثناء متصل أو استثناء منفصل. منهم من قال إن الاستثناء هنا متصل لأنه أصل في الاستثناء، أي أن الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. منهم من قال إن الاستثناء منقطع، أي أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. يقتضي هؤلاء بقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بحث في هذه المسألة. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ويصلي ويسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 38 من حلقات أحكام من القرآن. نكمل فيها ما سبق من قوله من الكلام، نكمل فيها ما سبق من الكلام على قوله تعالى إن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وذكرنا فيما سبق أن العلماء اختلفوا في الاستثناء هنا، فمنهم من قال إنه متصل ومنهم من قال إنه منفصل. والاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا هو الأصل في الاستثناء، ولا يدل عنه إلا بقرينة أي بدليل يدل على أن الاستثناء منقطع. والاستثناء المنقطع هو الذي يكون المستثنى فيه من غير جنس المستثنى. ومن هنا نقول إن من قال إن الاستثناء متصل احتج بأنه أصل، ومن قال بأنه منقطع احتج بقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقال إلا إبليس كان من الجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة خلقت من نور وإن جان خلق من نار جن النار وخلق آدم من تراب. وهذا القول أرجح لكني أشكر عليه كيف يكون إبليس من غير الملائكة ويصرف أن يتوجه إليه الخطاب في قوله اسجدوا لآدم. وجواب عن هذا أن نقول صح أن يتوجه إليه الخطاب لأنه كان في عامته لأنه كان معهم يعمل بعملهم ويتعبد كما يتعبدون، لكن غلب عليه الطبع الخبيث فلما أمر بالسجود لآدم رأى أنه فوق مرتبة آدم وأن الأدنى الأعلى لا يمكن أن يعظم وأن الأعلى لا يمكن أن يعظم الأدنى فحمله إعجابه بنفسه واحتقاره لآدم أن يستكبر عن أمر الله عز وجل. وبهذا يزيل الإشكال. وهنا قال أبى يستكبر وكان من الكافرين، كان من الكافرين بإبائه واستكباره، وعلى هذا فلا تكون كان هنا دالة على النبي. ومنهم من قال إن كان دالة على النبي ولكنه كان في عين الله من الكافرين، ولكن ولا والأول أصح، أي أن المراد بها مجرد بيان اتصاف اسمها وخبرها. وهذا موجود في القرآن كثيرا، أو أن تأتي وكان مسلوبة الجلالة على الزمن ويكون مراد بها مجرد تحقيق الصفة. ولقى ذلك كثيرا في صفة الله عز وجل، ألم ترى إلى قوله وكان الله عليم حكيما وكان الله غفورا رحيما، مع انه لم يزل ولا يزال كذلك. في هذه الايه من الفوائد بيان فضيله ادم حيث امر الملائكه الكرام بان يسجدوا له. وفيها من الفوائد ان عباده الله وطاعتهم حتى في الأمر الذي لولا أمره به لكان شركا. فالسجود لغير الله شرك، ولكن إذا كان بأمر الله كان طاعة. كما أن قتل النفس التي حرم الله بغير الحق من كبائر الذنوب، وإذا وقع امتثال بأمر الله كان من الطاعة. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقتل ابنه، وقتل ابن من كبائر الذنوب بلا شك، ومع ذلك كان امتثال إبراهيم لهذا الأمر من أرفع المقامات لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن الله عز وجل لما ابتلاه واختبره بهذا الأمر العظيم وعلم جل وعلا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ينفذ لأمره حتى كل ابنه الجديد يذبحه، نزل الفرج من الله سبحانه وتعالى ينفذ هذا الأمر وفديناه بذبح عظيم. أقول إن في هذه الآية دليلا على أن الشيء قد يكون كفرا أو كبيرة، فإذا وقع بأمر الله كان طاعة من قربه. ومن فوائد الآيات الكريمة إجراء الأحكام على الظاهر، وأن من كان متظاهرا بعمل قوم فهو منهم ظاهرا، ولهذا صح توجه الخطاب من الله للملائكة إلى إبليس مع أنه ليس من جنسه، لكنه لما كان فيهم يعمل عملهم توجه الخطاب إليه. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل من تلبس بالإسلام ظاهرا معاملة المسلمين، ولهذا لم يقتل المنافقين مع أنه كفار، كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الله عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة الظاهر. وفي هذه الآية الكريمة من الفوائد الحذر، الحذر من الرجس والسريرة الخبيثة، لأن إبليس غلبه ما في قلبه من الرجس والسريرة الخبيثة حتى استكبر وأبى فرجع إلى أخيه. فالواجب على المرء الحذر من مثل هذه الشريرة التي تكون في القلب، وأن يثقل قلبه دائما منها حتى لا توقعه في الهلاك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فإن رجلا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عذاب وكان شجاعا مقداما لا يضع شعبة ولا صابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم هذا من أهل النار، فكبر ذلك على المسلمين وعظم عليهم. فقال رجل من المسلمين والله لأذلنه أو لأكون منه حتى أنظر عاقبته. فبينما الرجل يقاتل أصابه سهم من العدو فجزع، ولما جزع صلى سيفه ثم اتكع عليه حتى ظهر من ظهره فمات. فرجع الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد انك رسول الله، فقال بنا، قال ان الرجل الذي قلت انه من النار حصل منه كذا وكذا اي قتل نفسه. وهذا يدل على ان في قلب الرجل سريرة أودت إلى أن يقتل نفسه، فالواجب على المرء أن يتفقد قلبه في كل وقت وفي كل حين حتى يطهره وينحصه لئلا تسوء خاتمته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ترك السجود لله عز وجل كفر، وقد استدل بها أي بهذه الآية من قال إن تارك الصلاة يكفر، فقال إن آدم فقال إن إبليس فقال إن إبليس كفر بترك سجدة واحدة أمر بها وغير الله أيضا، فما ذلك بمن يترك صلاة أمر الله بها وأن تكون لنفسه عز وجل فيكون كفره من باب أولى. والاستدلال في هذه الآية على هذه المسألة ما